الحياة ما شهدت لهم سوى النساية فاتنا نكون الحق نشفى وذكرى القادسية باكتمال ستبقى راية الإسلام دوما في أرض العز تخفق كالهلال وإن عريننا يبقى عصيا على كفر العدا صعب النوال جيش كفر سنسقي المنية كالنبال سنطفئ نار كسرى من جديد ورايتهم ستحرق باشتعال بأنفسنا نهى وند استفاقت وذكرى القادسية باكتمال فدونك يا صلاح الدين سور من الفرسان راس كالجبال فأقسمنا بأن نبقى حماة ونحمي صرح في العوالي لقد جاء الروافض باغترار يرمون انتصارا باحتلال أتونا والضلال لهم دليل سيهزم هاهنا جيش الضلال